توجد لنا أم تبلغ من العمر أكثر من 70 عاما، تعاني من مرض الضغط والقلب، ولها علاج كل شهر بحوالي 4000 ريال يمني. تأتيها زكاة رمضان كل عام حوالي 20000 ريال يمني، ونحن على قدر حالنا ودخلنا محدود. هل إذا أخذنا الزكاة بدون علمها وأنفقناها عليها، يعني على العلاج، نأثم على أنها تعطي الزكاة التي تأخذها لبنتها التي هي أختنا منها ومن أبينا؟ الجواب: إذا كانت مستحقة للزكاة وأخذتموها وصرفتموها عليها، يعني صرفتموها في مصالحها، فليس عليكم إثم في ذلك، وبالله التوفيق.